هداه لله فقد صاب هداه إن القرآن هو الهادي للنور فعود لسناه أختاه حوار في النور يدعو لثواب وأجور يدعو لحياء وعفاف فهما كالدر المنثور يا حظ فتاة تتلوها تحسبها وتعي ما فيها هي نور الأسرة في الدنيا وطريق الحق لباليها. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. إخوتي وأخواتي، أهلا وسهلا بكم مع حلقة جديدة من برنامجنا حوار في النور. يحكى في قديم الزمان أن عابدا متبتلا في غار في أحد الجبال كان مشهورا بالتقوى والصلاح، فتراهن بعض السفاق على إفساده وأرسل إليه فتاة متمرسة في البغاء وعلى درجة كبيرة من الجمال. كان ذلك في يوم شات مثلج. ذهبت الفتاة في ذلك اليوم المثلج إلى الغار وادعت أنها تاهت عن الطريق، ورجت العابد أن يؤديها إلى السفر. لا أستطيع يا ابنتي، فإن الخلوة بالنساء أمر حرام. أجابت الفتاة: ولكني سأهلك إن لم تساعدني وتؤويني، وسيكون ذلك وبالا عليك. تردد العابد قليلا ثم سمح للفتاة بالدخول، وهو يسأل الله تعالى ألا يؤاخذه على ذلك. مضى ساعة من الزمن والعابد يجلس في زاوية من الغار بعيدا عن الفتاة يتعبد الله تعالى. بدأ الشيطان عمله في الوسوسة والغواية. انظر ما أجمل عينيها، ما أعذب صوتها، ما أحلى قوامها ورشاقتها ومساكنها. غض العابد بصره وهو يستغفر الله تعالى. فازدادت جراعات الشيطان، وبدأت نفس العابد الأمارة بالسوء تستجيب لنداءاته، لكن ضميره المؤمن الولهام بحب الله وخشية الله وقف للنفس الأمارة بالسوء بالمرصاد، وبدأ بينهما الصراع. قال الضمير المؤمن للنفس الأمارة بالسوء: كيف أعصي الله تعالى وهو خالقي ورازقي وحبيبي؟ هتفت النفس الأمارة بالسوء ذنبا واحدا فقط، وبعدها تتوب وتعود إلى باب الله. فأردف الضمير المؤمن: وماذا لو جاءني ملك الموت قبل أن أتوب وساقتني ملائكة النار إلى النار؟ هل يمكن لي أن أتحمل نار جهنم ولهيبها؟ قالت النفس الأمارة بالسوء: كلها أيام في النار وتخرج بعدها إلى نعيم الله وجنته. اقترب العابد بإصبعه إلى شمعة أمامه ووضعها فوق لهيب النار، وهو يقول لنفسه الأمارة: إن قدرت على نار الدنيا قدرت على نار الآخرة. بدأ اللهيب يلتهم اللحم، ونفسه الأمارة بالسوء ما تزال تقول له: نعم نعم أستطيع. بعد دقيقة صاحت نفسه الأمارة بالسوء: لا لا أستطيع. لف العبد إصبعه المحروق بخرقة وجلس يتعبد الله. عندما سكن الألم عاد الشيطان يوسوس لنفسه الأمارة، وبدأت نفسه الأمارة تزين له المعصية من جديد. لم تشرق الشمس حتى كان العابد قد أحرق أصابعه العشرة، وخرجت الفتاة من الغار ساحبة اللون مرتعبة الفرائص. تلقاها أرباب الغواية يريدون البشرى. هتفت فيهم بصوت مذعور: أرسلتموني إلى مجنون، لقد كاد يحرقني كما حرق أصابعه العشرة. خسر أرباب الشيطان الرهان وفاز العابد بتقوى الله. السؤال المطروح هنا إخوتي وأخواتي: كيف يمكن لنا أن نجاهد أنفسنا ونعصها عن الحرام كما فعل ذلك العابد المتبتل في الغار؟ حديثنا اليوم سيكون عن عفة الجوارح، انطلاقا من قوله تعالى في سورة النور: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وقوله: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهم. لنقاش هذا الموضوع معنا الأستاذة فاطمة النجار والدكتورة لنا البنا، وسنعود إليكم بعد أن نتابع مع هذا الاستطلاع. أختاه أنيبي أختاه لله فقد صاب هداه إن القرآن هو الهادي صحيح، وأنا طب البصر يؤدي طريقة قبل العشرة طبعا، ويتأذى عن فواحش المحرمات طبعا. قبل البصر يأكيد يساعد على السلامة، لأن بالنهاية يعني إطلاق البصر هو أحد أسباب الشهوات وأحد أسباب الفتن يعني. فبالنهاية إحنا لو غضينا البصر راح نرجع الباب هذا يعني. وغض البصر دلوقتي ما عادش بس بغض النظر، ولكن لان دلوقتي بقت يعني اكثر المفاتن يعني او الفتن اصبحت اكثر من ان انسان يعني يقع نظره على يعني واحده متبرجه او شيء او كلام من ده، ولكن الموضوع ده بقى في الانترنت، في البيت، في وسائل الاتصال اللي هي حاجات كثيره طبعا. الانسان بيقفل عينيه عن كل حاجه محرمها الله سبحانه وتعالى، سواء منكرات محرمات طبعا ربنا سبحانه وتعالى بيبارك فيه طبعا، بس الانسان فاتح عينيه عن كل حاجه ربنا سبحانه وتعالى حرمها طبعا. الانسان ده ربنا مش هيرضى عنه، وهيبقى طبعا متعه فيه. اكيد كلام صحيح، لان مذكور في الشريعه الاسلاميه كل ما واحد شاف من مظاهر الحياه الفتنه التي تؤدي الى الفتنه وغض بصره، اكيد راح يحمي نفسه ويحمي ذات النفس، ويحمي الاخرين من امور الحياه اللي صادفها. طبيعة الحال غض البصر يؤدي الى العصا، وهذا كلام صحيح، لان الانسان الى غض بصره كيكون عفيف، واذا كان عفيف كيحفظ نفسه بزاف ديال الشرور. وهذه كنصيحه كنتمنى نسمع الشباب اللي كيصفحوا مواقع الانترنت باش يغضوا بصرهم عن الاشياء المحرمه. أختاه أنيبي أختاه، لله فقد صاب هداه، إن القرآن هو الهادي للنور فعود سناه. أهلا وسهلا بكم إخوتي وأخواتي المشاهدين. نحن منذ حلقتين ونحن نتحدث عن العفة انطلاقا من قوله تعالى في سورة النور: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. حديثنا اليوم سوف يكون عن عفة الجوارح. استاذة فاطمة، عفة الجوارح، عفة الجوارح تبدأ في غض البصر. ما هي حدود النظرة المحللة وحدود النظرة الحرام؟ متى تكون حراما ومتى تكون حلالا؟ انطلاقا من قوله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وقل للمؤمنات أيضا يغضضن من أبصارهم. ربي سبحانه وتعالى اللطيف الخبير أعلم بما يصلح لعباده، حينما أمر المؤمنين قبل أن يحفظوا فروجهم وحتى يحفظوا فروجهم لابد أن يحفظوا أبصارهم. لماذا أختي؟ لأن النظر بريد الزنا، ونظر سهم من سهام إبليس. والذي يجب أن نتحدث عنه أن هذا الوحي وهذه الآية نزلت في مجتمع الصحابة. النساء ليس على درجة من العري كما هو، بل أغلب الذين كانوا في ذلك العصر حتى في الجاهلية كان نوع من الستر، والذين نتحدث لهم الآية كانوا مؤمنين، والنساء كانوا على درجة عالية من الآداب، ومع ذلك يطلب منهم ربي سبحانه وتعالى أن يغضوا من أبصارهم. اليوم في هذا الزمان سهام إبليس تعددت وركبت مراكب خطيرة للغاية، فأصبحت الغواية داخلة حتى للبيوت، بل داخلة حتى والإنسان يطلب علما على الإنترنت وعلى البحث إلى غابل. هنا لابد أن نقف على مقومات النظرة الطيبة السليمة حتى يطمئن الإنسان، ومشوشات النظرة إلى هذه الأجهزة وإلى المرأة وإلى غيرها. النظرة سبحانه وتعالى لم يقل لنا اغمضوا عيونكم، تمام؟ لأن حركة التقاء الرجال بالنساء على مستوى الشغل وعلى المجتمع يعني ستكون، ولذلك طلب منا ربي سبحانه وتعالى أن نغض من أبصارنا. وشرحت كثير من الأحاديث ما معنى من أبصار؟ أنه من أبصار أن النظرة الأولى لك، يعني لا يمكن أن تغمض عينك. إذا من هنا لسه بعيد، من لسه بعيد أن الأولى لابد أن تبصر، وحتى الثانية ربما في التعليم قد تكون، لكن ينتبه الإنسان إلى دوافعه الداخلية وإلى المثيرات الخارجية انزل بصره. لماذا؟ لأنه قد تكون سليم العواطف، ولكن الثانية والثالثة ستفتح عليك وبال. لماذا؟ وبال تأثير الصورة على الإنسان، يعني الصورة تؤثر على الخيال الداخلي للإنسان، فتصبح هناك مشاكل تمام، الصورة تنطبع في عقل الإنسان وتعمل في عواطفه، لكن أنا أريد هنا أن أسألك أستاذة دكتورة نماء، عندما نقول النظرة الأولى لك والثانية عليك، لكن هل الثانية هي الثانية التلقائية أم الثانية التي تعمل في النفس شيئا؟ لا طبعا الثانية التي تعمل في النفس شيئا، لكن اسمح لي دكتورة لينا أستاذة فاطمة أن أبدأ بقضية حقيقة توقفت عندها. يعني القرآن الكريم كل ما يعلم أن القرآن الكريم لا يتدخل في التفصيلات، القرآن الكريم باستمرار يعطينا القواعد الكلية للحياة، يعطينا قاعدة الشورى، قاعدة الحرية، قاعدة العدالة، قواعد كلية. لكن ما علاقتها فكيف جاء إلى جزئية صغيرة قد نظن وجزء صغير من جسم الإنسان وحدد للإنسان حركته فيها. يعني الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يحدد كيف مجتمعات، حركات أمم، سنن إلهية، ثم يأتي إلى هذا الإنسان وهو المكرم وهو صاحب الخلافة في الأرض فيحدد له كيف يمشي وكيف ينظر. دكتور لخطر وعظم خطورة هذا العضو وكتكريم الله عز وجل لهذا الإنسان، فاحتفاظ الله عز وجل لهذا الإنسان يبدأ بحفظه لهذا الجزء من الجسد وهو العين. تمام، يعني عندما حرم الله عندما حرم كل وسائل التي تؤثر به عندما يعلم يعلم خائنة الأعين ليس يرى خائنة يعلم، يعني كل نظرة كل رمقة كل لحظة لحظتها هذه العين هي مسجلة في علم الله عز وجل. إن استطعت أن أبررها لك وإن استطعت الشابة أن تبررها لأهلها وإن تبررها لكل المجتمع حولها لكن أن يطلع على خائنة الأعين. ماذا تريدين من وراء هذه النظرة؟ ماذا تريد؟ إذا قد تكون النظرة الثانية تلقائية ليس هذه النظرة. هذه النظرة تحدث في النفس ما لا يحدثه أحيانا ملايين الأصوات وملايين الحركات، لأن النظرة كما قالت الأستاذة فاطمة بريد الدماء. فبالتالي كم من النظرات طبعت في الأذهان وساعت في التخيلات حتى جرى منها ما لا يستحب. إذا أنت تتحدثين كنت عن تغير الوسائل، النظرة لم تعد اليوم النظرة المباشرة، أحيانا تكون نظرة كما ذكرت عبر صور إباحية، أحيانا نظرة عبر القنوات الفضائية المتحللة، عبر الإنترنت. فأثر ذلك اليوم كيف يحمي أطفالنا وشبابنا ونساءنا ورجالنا أيضا، لأن الرجال والنساء ليسوا يعني بحجمهم وليس مطلوب في الشباب المتزوجين، وهزمة الإعلام اليوم صار فيها جميع خطر إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. ونحب أن نؤكد أختي أنه هناك ربما على مستوى شهودنا كأشخاص جمع نساء قد لا يبدو أبصارنا بحكم أن هذا الحاضر معك قد تفتحي منه تغض، لكن حينما يكون الإنسان بينه وبين الشاشة الله، وحينما يكون بين الشابة وهذه الأفلام الكرتونية وهذه الصور المائعة الله سبحانه وتعالى، المطلوب هنا أن تتقي المؤمنة ويتقي الشاب إلى درجة الرقابة الإلهية، ولا يفتح لأنه سيفتح على جحيم من الذنوب، فعلا جحيم من الذنوب. لكن حضرني هنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام دين العينين النظر. ماذا يعني هذا؟ العين تجمع زلاها النظر، عندما تدخل هذه العين قلنا النظرة الأولى العفوية هذه لا شيء فيها، لكن بعضهم يظن أن النظرة الأولى إذا لم تغمض الجسم، نقول لا، النظرة الأولى هي العفوية التي لا يوجد من ورائها مقصد، والنظرة الثانية هي التي بدأت فيها العين بالتأمل. نعم. واستلقاء هنا في هذا الكلام دين العينين النظر أو العين تزني ودينها النظر، ما معنى خروج العين عن وظيفتها التي أوجدها الله عز وجل لها؟ هل هو تفكر؟ لا طبعا، أنا أقول أن المراد هو دين العينين النظر لأنه وزينة لأنه يؤدي إلى دين العينين. هذا قلت حدث قبل قليل، لكن أريد أن أقول أي خروج لهذه الأعضاء عن المهمة والوظيفة التي أوجدها الله عز وجل لها هو بداية طريق الزنا. ولهذا يقول أحد الصالحين احذروا ذنوب الخلوات، ومعظم ذنوب الخلوات تبدأ بالنظر. إذا لدينا الحديث وتكملة الحديث عن عفة الجوارح، عفة الجوارح التي تبدأ بغض البصر، وأيضا سنتحدث عن عفة السمع ولكن بعد فاصل قصير. إخوتي المشاهدين فاصل قصير وسنعود إليكم، فابقوا معنا. أختاه أنيبي أختاه لله فقد صاب هداه، إن القرآن هو الهادي للنور فعود سناه. أهلا وسهلا بكم إخوتي وأخواتي مجددا. أستاذة فاطمة، كنا نتحدث قبل الفاصل عن عشة الجوارح وبدأنا بغض البصر وتحدثنا عن معنى غض البصر، هل عندك من إضافة لننتقل بعدها عن عشة للحديث عن عشة السمع؟ هذه المفاهيم الإسلامية يجب أن توضح، إنما نقول أنه العين تجي وجناهما، لأنه فعلا حينما تصلح العين الإنسان يسمح لنفسه أن يستلذ أن يتمتع بغير ما حل الله له، هنا قطع يعني قد حصل على نوع من استمتاع الحارة وأخذ جزءا من الزنا، هنا سميت العين تجميل، حينما تنظر إلى عورات النساء بغير حق، حينما ننظر إلى الممارسات غير طبيعية بغير حق، حينما ننظر إلى جسد فليس نملكه، جسد هذه المرأة لرجل ثاني فيسمح الرجل لنفسه بأن يتملها، أو أن هذا الرجل لمرأة ثانية تسمح المرأة لنفسها أن تتملها، هنا يقف تقف التقوى هذه لا حرام، ترجع إلى حلقه. ثم أن ربي يقول إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، إنسان مسؤول عن سمعه، مسؤول عن سمعه كل ربي هنا يعني يقولون هذا الحديث الحديث عن عفة السمع، عفة السمع لأن المطلوب أن هذه الأذن لا تسمع إلا طيبا وإلا ما يقودها إلى طيب. إلى العفة وإلى الفن مثلا، يعني من حق الإنسان أن يستمتع مثلا بالأصوات النقية بالأصوات الطيبة، لكن الأذن ليس من حقها أن تقصد استماع مميز، والاستماع هو طبيعي والاستماع يكون مقدمة وخطوات إلى خطوات خطيرة التي هي منتهى إلى الزنا، لذلك نحن ننصح الشباب أن يحترموا هذه الجوارح الربانية العظيمة في أن لا ينفثوا إلا إلى فهم معانيه، لا يخاطب فيهم الجانب السفلي بل يخاطب فيهم العقول والقلوب، ولا يخاطب فيهم فقط أنهم كتل من اللحم وكتل من الجنس أو من هذا القبيل. أستاذة أو دكتورة نماء، هنالك الكثير اليوم من الشباب والشابات النساء والرجال يقولون يعني نحن نسمع أغاني، هذه الأغاني نحن في مأمن أن تحرك فينا الشيء، يعني لو سمعنا نحن نسمع بأذننا فقط قلبنا لا يتحرك، هل هذا صحيح؟ ما رأيك هذا الكلام؟ لا طبعا، لأن السمع أخطر أحيانا يكون من البصر، أحيانا إذا نام الإنسان تغمض عينيه لكن سمعه يبقى مفتوحا، نعم السمع يؤدي في الإنسان إلى حالة من التخيل، وبناتنا وشبابنا يعلمون تماما ما أقول، يبدأ بسماع الأغنية الهابطة ثم تتحول هذه الأغنية الهابطة من كلمات وألحان إلى صور وتخيلات، فيتخيل فيها الإنسان نفسه أن هذه هي الصورة المثلى للحياة، ويبدأ يعني يخرج من خارج من إطاره التكويني الطيب النظيف الطاهر إلى إطار تكويني فيه نوع من الشوائب والخطورة والإثارة والشهوة بغرائزه، فيفعل السمع فيه والأذن تعشق قبل العين أحيانا. عندما يقول النبي عليه الصلاة والسلام زنا العين النظر وزنا اليد اللمس، هذا يعني أن هذه الجوارح مداخل، فعلى الإنسان أن يتقي الله عز وجل فيما يعبئ هذا الرأس، فيما يعبئ هذا الجسد، إذا كان هذا العقل يتعبأ مما تسمع ومما ترى ومما تدرك، فعليك أن تتقي الله عز وجل فيما تدخله، لأن الصورة التي أدخلتها تحتاج إلى جهد طويل حتى تخرجها، فلا تتعب نفسك بداية. أقول لشبابنا وبناتنا الذين يعني يعتقون الغناء الهابط بطريقة أنا أعذرهم فيها لكثرة ما يقدم لهم من إثارة لهذه الشهوات، أقول لهم ابتعدوا عنها أولا، فإن أحد الصالحين يقول والله لا تكون الخاتمة السوء إلا بسبب دسيسة خفية لا يطلع عليها إلا الله عز وجل، يعني أن نتقي الله عز وجل في هذه الجوارح التي أعطانا إياها. يعني أنا هنا أظن أن هنالك أيضا دور على الإعلام، والحمد لله بدأ اليوم الإعلام الديني بدأ في إنتاج فيديو كليبات إسلامية، أو دعونا نقول اجتماع، ولكن نحن نريد المزيد. اليوم الشباب ما يجلس في فيديو كليبات ما والعياذ بالله ما لا نستطيع أن نصفه بالآب، وكلنا نعرف ماذا يجدون. عندما نقول لهم لا تنظروا لا تسمعوا، نريد أن يوجد الجديد، هو عليه مسؤولية والمؤسسات الإعلامية عليها مسؤولية، القنوات الدينية عليها مسؤولية، نريد المزيد من هذا. وفعلا تأمين المناخ السليم الذي لا يشجع على الغواية ويشجع على الطهارة والنقاء، هذه مسؤولية المجتمعات وسائلين ومثقفين وسياسيين. المطلوب فعلا أن ننتج الأغنية التي لا تخافت من الجانب السفلي، وأن ننشد الصورة الطيبة التي تهجم علينا وتهجم على أبنائنا قبل الأوقات وتهجم على أزواجنا في بيوتهم وفي كذا. هذا هو الواجب وهذا هو المقصود. ولكن في خلال ما ونحن نتحدث عن هذا الأمل وهذه المسؤولية أن تتحرك على الجميع قبل أن يوجد الأمل، ما العمل؟ نعم. العمل فعلا عند شبابنا أن نقل له يعني استثمر موجود الحمد لله، ليس يعني الخير غير منعدم، لا لا صارت غناء طيب، صار نصيب طيب، صار فيلم طيب، حتى هنالك قنوات للغناء المنتجين وفيديو كليبات. فأنا إذا يعني فعلا أركبت المنهج العفيف ربي سبحانه وتعالى من يؤذن للوسيلة، فالمطلوب فعلا أن أصل. هناك نقطة أخرى المطلوب أن نصل إليها في عفة الجوارح حتى لا ننساها. نحن تحدثنا عن عفة العين، فالمفروض أن نملك عيوننا وننسى بهما التقدير الله عز وجل، ولا نفتح لهذه الأمور أن تجرحنا في علاقتنا مع الله. ثم عفة القول، وهذا موضوع خطير. أنا متعلق بالقراءة قبل أن تبدأ عفة القول، وأنا آسفة للمقاطعة، أريد أن أنوه لقضية في السمع وفي البصر. أحيانا الفن الملتزم أو الفيديو كليبات الراقية النظيفة الطاهرة أحيانا عند الفئة المتدينة يحدث خلل في هذا المفهوم، فتسمح الفتاة لا تسمح لنفسها أن تنظر إلى الفن الهابط ولا إلى الفنانين الهابطين، لكن تسمح لنفسها أن تطلق البصر في الملتزمين. أنا هذه هي رسالة ولابد أن تكون أن يكون هناك سمع للكلمات الراقية وتقوى لله عز وجل، وكذلك بالنسبة من الساد إلى الفتاة. هو الحديث عن المرأة حتى الفتيات في العيش خاصة بالنسبة للفتاة، وهذا ليس للفتاة. الفتاة يعني حباها الله كلام طيب، يعني بنعمة طيبة، لا بد أن تسخرها لعيشة الشباب. من هنا جاء القول الرائع، وقلنا قولا معروفا ولا تخدعنا بالقول فيطمع الذي في قلبه معروف. كيف نحافظ الفتاة اليوم تخرج إلى الأسواق إلى المولات تجدين الضحكة ترم في أذنك رمزا من قبل هذه الفتاة، يعني هي قد لا تفقد فيها الإشارة، قد لا تفقد فيها أن تلفت نظر الشباب، ولكن هو ما يحدث على أرض الواقع أن يلتفت الإدراك أن يلتفت النساء. كيف يكون هذا؟ فعلا أنه الفتاة أينما وجدت يا عاملة في الشغل يا عاملة في المراكز يا في بيتها عليها أن تنتبه إلى نياتها وقصدها وإلى هذه الجارحة التي هي المثال والتي هي القول، فلا تخرج من فمها ما أولا هي يغريها، أولا هي يغريها كمسلمة أن تدخل في الحكايات الهابطة، ثم يميل قلوب الرجال، لأن ممكن أن تكون المرأة بلسانها هي مفتاح تحويل إنسان من العذاب إلى قلة الأسف. لذلك قد تستغل مع الرجال يكونون في العمق خالصين فتتسبب في نقلهم بالخضوع، اليوم تخضع، اليوم تتكلم بكلمة غير سميحة بكذا بتحكى، يعني هذا في الانسجاب في الواقع. نحن نرى اليوم هنا الناس مقابل هذا ما يصدر من كثير من النساء أو دعينا نقول بعض المتدينين يتشددون ويقولون صوت المرأة عورة ولا يجوز لها أن تتكلم، والبعض الآخر من المتحللين يقولون الغناء ملتزم أم غير ملتزم حلال ويعني يحق لها أن تفعل. نريد هنا أن نصل إلى الوسطية في الثوابت القطعية الموجودة في القرآن والسنة، كيف تنسب للمرأة أن تخدم مجتمعها، أن تتكلم بحضور الرجال، في نفس الوقت أن تحافظ على عدم الموضوع وعدم الخوض في الكلام وعدم التحلل في الكلام. واضح جدا، واضح جدا في الآية ولا يخضعنا في القول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلنا قولا معروفا في بدايتها. لابد للفتاة أن تحافظ على هذه الثوابت وأنا منها، لكن انتشار ثقافات خاطئة من العادات والتقاليد غلبت على ديننا أيضا مرفوض. فعندما يقال أن الخوف عورة نقول قف، ما هو دليل؟ قف، ما هي مرجعيتك؟ لابد أن نعيد الحلال إلى الحلال ونعيد الحرام إلى الحرام. عفنا ضرورة ولو كان لما حرمه الله من يحرم حرمه الله تعالى كما يحرم حرمه. بالضبط بالضبط. وأظن أن حديثنا هذا دليل واضح على أن المرأة ممكن أن تستخدم هذه الحاسة وهذه الجارحة وهي اللسان فيما يرضي الله عز وجل. فنحن جلسنا في ذكر الله عز وجل، ونحن نطمع من رب العالمين أن يجعل هذه الجلسة في ميزان حسناتنا يوم القيامة، ولا نستخدم فيها أصواتنا. إذا هي كلمة خير تصل، وقلنا قولا معروفا المرفوض هو تحويل هذا الصوت وتغيير هذا الصوت في أداة بقصد بقصد إشارة من يقابلني ومن يسمعني. ماذا تقولين لنا أستاذة فاطمة في ختام هذه الحلقة؟ في ختام هذه الحلقة أقول أن رسالة ربي لصورة هذا النور هو ليس فقط أن نلبس يعني أقنعة فقط، لا، هو لباس التقوى. لباس التقوى الذي يغلف هذا الزي سينعكس على النظر عفة، وعلى الخطاب عفة، وعلى السمع عفة، وتصبح الحركة في المجتمع حركية إنتاج وخير ورحمة ورحمة. للأسف وقت حلقتنا شارف على الانتهاء، ولذلك يعني إن شاء الله نكمل ما لدينا في حلقات قادمة. أعزائي المشاهدين، من يسلك طريق العفة ويجاهد نفسه الأمارة ويسد على الشيطان كل المداخل، فيغض طرفه عن رؤية الحرام، ويسد أذنيه عن سماعه، ويحفظ جوارحه، ويصون مشاعره، فيصير بإذن الله إلى الاستعفاف الحقيقي. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من يستعفف يعفه الله. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال: طريق الجنة صعب بربوة، وطريق النار سهل بتبوة. إخوتي وأخواتي، أحب قبل أن أودعكم أن أشارككم سماع أبيات جميلة من الشعر للإمام ابن القيم الجوزية، يقول فيها: كل الحوادث مبداها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. كم نظرة بلغت من قلب صاحبها، كمبلغ السهم بين القوس والوتر. والعبد ما دام ذا طرف يقلبه، في أعين الغيب موقوف على خطر. يسر مقلته، ما ضر مهجته، لا مرحبا بسرور عاد بالضرر. لا يسعني إلا أن أودعكم إخوتي وأخواتي في نهاية حلقتنا، وإلى لقاء في حلقة قادمة بإذن الله من برنامجنا حوار في النور. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أختاه أنيبي، أختاه لله، فقد طاب هداه. إن القرآن هو الهادي للنور، فعودي سناه. أختاه حوار في النور، يدعو لثواب وأجور، يدعو لحياء وعفاف، فهما كالدر المنثور. يا حظ فتاة تتلوها، تحفظها وتعي ما فيها، هي نور الأسرة في الدنيا، وطريق الحق لباريها. Thank you.